يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة. تصح مع الكراهة. المذهب أنها لا تصح الصلاة خلف الفاسق. الفاسق ما المقصود به؟ اعتقادي أو ارتكب الكبيرة ومصر الصغيرة. أحسنت، من يصر الصغيرة أو ارتكب الكبيرة فهذا هو الفاسق. فعلى المذهب عندنا أنها لا تصح إمامة الفاسق، لا تصح الصلاة خلفه. وقلنا القول الثاني أنها تصح، وإن كان الأولى تجنبها، ولا يجوز أن يجعل إماما راتبا، لا يجوز لمن يتولى أمر المسلمين، يعني من يكون مسؤول إمامة المساجد أو تعين إمامة المساجد، أن يعين فاسقا إماما. لكن لو صلى فاسق أما أناسا فإنه تصح الصلاة خلفه. وذكرنا أثر عن بعض الصحابة مثل الحجاج، إيه من يصلي خلفه، ابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يصلي خلف الحجاج مع شدة وراء ابن عمر وتمسكه بالسنة، وما ذكر من ظلم الحجاج، فكان يصلي خلفه ولم ينكر ذلك. هل أنه كان إماما خليفة حجاج؟ وما كان خليفة، كان ولي والي يعني. ما كان أقول ليس من هذا الأجل، من أجل هذا الشيء السلطان؟ لا، ليس من أجل هذا الشيء، لأنه حتى وإن كان يعني حتى وإن كان إماما يعني واليا فلا يصلى خلفه. يعني المذهب لا يصلى خلفه إلا الجمعة والأعياد، جمعة والأعياد قال يصلى خلفه، لأن من شريعة من هدي أهل السنة أنهم يصلون خلف كل بر وفاجر. الجمعة والأعياد يرون الجمعة والأعياد خلف كل بر وفاجر، أما غيرها فيستثنى، فإنها لا مزية للوالي على غيره لكثرة الجماعة، لكثرة المساجد التي تقام فيها الجماعة. طيب، من المقصود بالأمية؟ المؤلف قال لا تصح إمامة الأمي، من المقصود بالأمي؟ من لا يحسن قراءة الفاتحة، من لا يحسن الفاتحة أو يبدأ حرفا بحرف أو يدغم ما لا يدغم أو يلحن فيها لحنا يحيل المعنى يكون متعلقة بالفاتحة. من لا يحسن الفاتحة أو يضغم حرفا بحرف، يضغم ما لا يضغم أو يبدل حرفا بحرف أو يلحن فيها لحن يحيل المعنى، فهذا أمي فلا تصح إمامته إلا بمثله. مثال اللحن الذي يحيل المعنى، ذكرنا أنعمت. نعم، إذا قال صراط الذين أنعمت عليهم، هنا أحال المعنى. الضالين بدل الضالين. الضالين بدل الضالين. هذا أبدل حرفا بحرف. لكن لو قال الضالين. الضالين. هنا أبدل حرفا بحرف. لكن العلماء رحمهم الله تعالى يستثنون. أقصد الحنابلة هني يستثنون إبدال الضاد بالضاء هنا، وإن كان المعنى يختل، الضال بالضاء، لا بالضاء أخت الضاء، من الضالين مستمرين، ظل استمر، وممكن تأتي بمعنى استظل، بس ما يعني اللي في البال أنها بمعنى الاستمرار. أما الضالين فهو من الضلال، لكن استثنوا هذه، قالوا لصعوبة لقرب مخرجهم وصعوبة التفريق فيه بينهما على كل أحد. عليهم وعليهم يعني ما ينطق الهاء بالياء. يدغم أي هذا مثل يدغم ما لا يدغم. هنا أدغم لها وهي لا تدغم هنا، فهذا يعتبر أميا. طيب، لو أن شخصا صلى المغرب خلف شخص يصلي العشاء، فهل تصح صلاته أو لا؟ هذه تكثر في مساجد السفر، فهل تصح صلاته أو لا؟ تصح. على المذهب لا تصح. لماذا؟ اختلاف النية. اختلاف النية. دليلهم على هذا؟ إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. حسنت، حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. طيب، وقلنا القول الثاني في المسألة صحة ذلك، وأجاب عن الحديث المقصود الاختلاف في الأفعال. الاختلاف في الأفعال، إنه فسر بحديث فإذا كبر فكبر وإذا ركع فركع. فالاختلاف هنا بأن مثلا إذا ركع لا يركع، أن يستمر واقفا، أو إذا سجد يركع، فهذا هو الاختلاف المنهي عنه في الحديث. طيب، نبدأ درس اليوم. أنت قال مروان مئة خمسة. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله عليه وسلم قلوبنا يسر لنا ويغفر لشيخنا ويغفر لنا جميعا. في موقف الإمام والمأموم، يقف المأمومون خلف الإمام ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه، لا قدام قدامه، لا قدامه ولا عن يساره فقط، ولا الفذ خلفه أو خلف الصف، إلا أن تكون امرأة وإمامة النساء تقف في صفهن. سنت. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن بعض أحكام الإمامة، هنا ذكر أين يقف الإمام وأين يقف المأمومون، يعني موقف المأمومين عن الإمام. الجماعة أو المأمومون لا يخلو أن يكونوا واحدا أو أكثر، فإذا كان المأموم واحدا فإن موقفه عن يمين الإمام، موقفه عن يمين الإمام، هذا الموقف الواجب أن يكون عن يمين الإمام، ولا يجوز أن يقف خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ولا أمامه، طبعا أمامه سواء كان المأموم واحدا أو أكثر، لا يجوز أن يقفوا أمام الإمام، أمام الإمام. قالوا لأن الأمام يعني أمام الإمام ليس موقفا بحال، ولأنه السلام عليكم الله، ولأنه لابد للمأموم من الاقتداء بالإمام، وقد لا يتمكن منه إلا بالالتفات، بالالتفات إلى الإمام، فيقع في خلل في الصلاة بسبب تقدمه على الإمام، ولأنه لم ينقل، يعني لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني عن الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقفون أمامه، فقالوا الإمام الأمام ليس موقفا بحال. بقينا في اليسار، بقينا في اليسار، هل يجوز أن يقف المأموم الواحد عن يسار الإمام أو لا؟ المؤلف رحمه الله ماذا قال؟ ولا عن يساره فقط، يعني لا يصح أن يقف عن يساره فقط، يعني مع خلو يمينه فقط، يقصد مع خلو يمينه، فلا يجوز أن يقف عن يساره. ويستدلون على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف معه ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة مبيت ابن عباس رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنهما عند النبي صلى الله عليه وسلم لما بات عند خالته ميمونة، ميمونة بنت من؟ بنت الحارث. أم ابن عباس من هي؟ أم الفضل بنت الحارث، أم الفضل بنت الحارث. فميمونة خالة ابن عباس رضي الله تعالى عنه. فابن عباس رضي الله تعالى عنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ليلة مع خالته ميمونة، فالنبي صلى الله عليه وسلم استيقظ من الليل ليصلي صلاة الليل، فقام ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فقام فوقف يعني عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه وأداره حتى أتى به عن يمينه. فقالوا هذا يستدل به على أن المأموم الواحد لا يقف عن يسار الإمام، يعني أنه لا يجوز له أن يقف عن يسار الإمام. طبعا هذا من مفردات الحنابلة رحمه الله تعالى. والقول الثاني في المسألة وهو قول أكثر أهل العلم رحمه الله تعالى أنه يجوز أن يقف المأموم الواحد عن يسار الإمام، وأن وقوفه عن يمينه هو الأفضل، لكن إن وقف عن يساره صحت صلاته، صحت صلاته وخالف السنة. طيب ما دليلهم على ذلك؟ استدلوا بنفس حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ميقات الصلاة أي نعم. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أداره ما أمره بأن يكبر الإحرام من جديد، فيعني فكونه لم يأمره بذلك دل على صحة الصلاة عن يسار، لكنه خلاف الأولى. على كل يعني لهؤلاء أدلة ولهؤلاء أدلة، وهؤلاء يجيبون عن أدلة هؤلاء وهم يجيبون عن أدلة، بس إحنا قصدنا الإشارة إلى الخلاف. وهذا ما يدلك على أن يعني من أسباب الخلاف بين الفقهاء رحمه الله تعالى الاختلاف في فهم الحديث أو في فهم النص، فهم كلهم استدلوا بدين واحد، لكن هؤلاء يفهموا منه حكما وهؤلاء يفهموا منه حكما آخر، فهذا من أسباب الخلاف بين العلماء رحمه الله تعالى. وقد ألف كتب فيها جمع رحمه الله تعالى أقصد في أسباب الخلاف، ومنهم الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رسالته رفع الملام عن الأئمة الأعلام ذكر جملة من أسباب الخلاف بين العلماء رحمه الله تعالى، وذكر يعني كيفية التعامل معها. طيب إذن هذا المأموم الواحد يقف عن يمينه، لا يقف أمامه ولا خلفه، أما عن يساره فذكرنا الخلاف، المذهب أنه لا يجوز أن يقف عن يساره أيضا، يعني ما له إلا عن يمينه، والقول الثاني أنه له أن يقف عن يساره لكنه خلاف السنة. طيب إذا كانوا أكثر من واحد، إذا كان المأمومون أكثر من واحد فإنهم يقفون خلف الإمام، هذا هو الأصل أن يقفوا خلف الإمام، لأن هذا هو فعل الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما تورثه الأمة خلفا عن سلف. طيب ويجوز أن يقفوا عن يمينه أو عن جانبيه، يجوز أن يقفوا عن يمينه أو عن جانبيه. السلام ورحمة الله. ويستدلون على ذلك بفعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لما صلى معه تلميذه علقمة والأسود رحمهم الله تعالى، فقام هما الاثنان الآن، فقام خلفه فأخذ بأيديهم وجعل أحدهم عن يمينه والآخر عن يساره، وقال هكذا كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الفعل ابن مسعود رضي الله عنه يدل على الجواز. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يعني قد يكون خفي عليه أن الاثنين يقفان خلف الإمام، وقد يكون في أول الإسلام، لعل كان في أول الإسلام أن المأمومين يقفان عن جانبي الإمام، أن المأمومين يقفان عن جانبي الإمام. ولذلك استدل به العلماء رحمه الله تعالى على جواز ذلك، وإن كان الأصل أن يقفوا خلف الإمام، وأيضا يقفوا عن يمينه صح عن يمينه، إذا صح عن جانبه صح عن يمينه، لأن اليمين هو المكان الأفضل. طيب، إذن يقفون خلفه في جانبيه، أمامه ذكر أنه لا يجوز أن يقفوا أمامه، لا المأموم الواحد ولا الأكثر، عن يساره فقط على الخلاف السابق الذي ذكرناه، فاليسار المذهب عندنا أنه لا يجوز أن يقف عن يساره فقط لحديث عباس وغيره، والقول الثاني أنه يجوز وإن كان الأفضل خلافه. طيب، إذن هذا ذكر يقف المأمومون خلف الإمام، قلنا أنها إذا كانوا اثنين فأكثر. طبعا يستثنى من الوقوف خلف الإمام، قالوا إمام العراة، لو كانوا مجموع عراة فيقف الإمام وسطهم، وإمامة النساء كما سيأتينا تقف وسطهن. أما إمام العراة قالوا يقف وسطهم وجوبا، وإمامة النساء تقف وسطهم استحبابا، فإن تقدمت فلا بأس. ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه، هذا قلنا عن يمينه سواء كان واحدا أو أكثر، عن جانبيه طبعا إذا كانوا أكثر من واحد، لا قدامه سواء كان واحدا أو أكثر، ولا عن يساره فقط سواء كان واحدا أو أكثر، لا ولا الفذ خلفه، يعني إذا كان واحدا لا يجوز أن يقف خلف الإمام، أو خلف الصف، يعني لا يجوز أن يقف منفرد خلف الصف، صف اكتمل أو ما اكتمل، لا يجوز أن يقف منفرد خلف الصف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة رجلا صلى خلف الصف وحده، فأمره أن يعيد الصلاة. وهذه المسألة أيضا من مفردات الحنابلة، عدم صحة صلاة المنفرد خلف الصف. والأئمة الثلاثة ورواية الإمام أحمد رحمه الله أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة، وحملوا النفي. طبعا منهم من رد الأحاديث بأنها ضعيفة، ومنهم من قال الحديث ثابتة، لكن النفي يحمل على نفي الكمال، فيكون الصلاة في الصف مستحبة، وإذا صلى منفردا خلف الصف فصلاته صحيحة، لكنه خالف السنة. وهناك قول وسط بين هذين القولين في أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح إلا إذا لم يجد له مكانا في الصف، قالوا لأن للأحاديث التي استدل بها الحنابلة، قالوا وهذه واجبات، والواجب يسقط مع العجز، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. فإذا جاء شخص الصف ورآه امتلئا ما في مجال لا عن يمين ولا عن يسار، فهنا نقول لا بأس أن يصلي خلف الصف وحده. أما إذا رآه غير ممتلئ، لكن مثلا خشي أن يرفع الإمام من الركوع فركع في الصف الثاني أو الثالث مثلا، فنقول هنا خالفت النهي. طيب تصح صلاته أو لا؟ سيأتينا في نهاية الباب، سيأتينا في نهاية الباب الكلام عن صحة صلاته من عدمها، فنرجعه إلى نهاية هذا الفصل، فنرجع إلى مجيئه إن شاء الله. قال إلا أن تكون امرأة، إلا أن تكون امرأة، فإذا صلت امرأة وحدها خلف صف الرجال فصلاتها صحيحة، فصلاتها صحيحة. في حديث أنس لما زار النبي صلى الله عليه وسلم في البيت قال فصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا، والعجوز من خلفنا، العجوز صلت خلفهم خلف الصف وحدها فصحت صلاتها. قال وإمامة النساء تقف في صفهن، أمت النساء تقف، يعني إذا صلت النساء جماعة صلاتهن لنا جماعة لا بأس بها، لا نقول أنها واجبة، لكن إن صلينا فلا بأس، إن صلينا فلا بأس، وتكون إمامتهن في وسطهن، وهذا على سبيل الاستحباب. قالوا روي هذا عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما. نعم. ويليه الرجل ثم الصبيان، ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجنائزهم، ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض فد ففد. حسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من يلي الإمام، من يلي الإمام، يعني من يكون قريبا من الإمام. قال يليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء، فالرجال هم الذين أولاً يتقدموا إلى قرب الإمام، ودل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يليني منكم أولو الأحلام والنهى. ثم بعد الرجال الصبيان، الصبيان يعني ليس من الأحلام والنهى فيتأخرون عن مكان الرجال، لكن لو تقدم الصبي إلى قرب مكان المؤذن يعني صار قرب الإمام، قرب الإمام، فهل يؤخر أو لا؟ لو كان الصبي قريب من مكان الإمام يعني صار مثلا بجانب المؤذن فهل يؤخر؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليليني منكم الأحلام والنهى فنؤخره أو لا؟ ما يؤخر. لماذا؟ من سبق إلى شيء فهو حق به. طيب من سبق إلى شيء فهو حق به. طيب الحديث ليليني منكم الأحلام والنهى، طبعا هو حث لأولي الأحلام والنهى أن يتقدم، ليس فيه أمر. أحسنت. هو حث لأولي الأحلام والنهى أن يتقدموا، وليس فيه قصر، يعني لا يلني منكم إلا أولي الأحلام والنهى، لو كان فيه كذا قلنا أنه آخر، لكن هذا حث لأولي الأحلام والنهى أن يبكروا، ولا يؤخر الصبيان، لأنه لو أخروا يعني أول شيء نسبب نفرة للصبي عن المسجد، يكره من أخره، قد يكره الصلاة، قد يكره المسجد. الشيء الثاني لو اجتمعوا جميعا سبب ذلك فوضى في المسجد، فلا يؤخر، فلا يؤخر عن مكان الذي تقدمه. لكن لو مثلا وجد مثلا مجموعة من الصبيان يخشى من لاعبهم فيفرق بينهم تفريقا، لكن لا يؤخرون إلى نهاية الصفوف. قال ثم النساء، ثم النساء يلين الرجال ويلين الرجال والصبيان فيقفنا خلفهم، يقفنا خلفهم. قال كجنائزهم، والنساء النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، وقال كجنائزهم، فإذا قدمت الجنائز للإمام وكان فيها عدة جنائز فيقدم أولا الرجال ثم الصبيان ثم النساء، فيقدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء. يقدم من جهة الإمام، من جهة الإمام، من جهة القبلة. لا من جهة الإمام، أن يكون قريب من الإمام الرجال ثم الصبيان ثم النساء. قال ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة إلى آخره. هنا يتحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن من لا تصح مصافته. من لا تصح مصافته؟ يقول الكافر لا تصح مصافته، فلو وقف معك في الصف كافر فهنا تكون أنت منفرد خلف الصف، لا تعتبر مصافة الكافر، يعني لا يرفع عنك صفة الانفراد، لا يرفع عنك صفة الانفراد. أو امرأة، وقفت أنت وامرأة فقط، رجل واحد وامرأة، فنقول هذا لا يرفع عن صفة الانفراد. لكن لو وقف معه رجل وامرأة أو رجال ثم نساء، يعني في نفس الصف رجال ونساء، نقول هذا لا بأس به. بس هذه يكثر يعني أحيانا في أوقات الزحام في الحرم يكثر يعني رجال ثم نساء ثم رجال ثم هذا لا بأس به، يعني أقصد أن المصافة والصلاة صحيحة. لكن يعني إذا كان الرجل الذي بجانب المرأة يعني ليس من محارمها نقول يبعد عنها لأجل أن لا ينشغل بها ولا يمسها في صلاته. لكن لو كان مثلا رجل وبجانبه امرأة من محارمه ثم بجانبها نساء وبجانب الآخر رجال، لا إشكال في ذلك خاصة في أوقات الزحام. قال أو من علم حدثه أحدهما، يعني لو أنه مثلا الصف مكتمل وخلفهم اثنان، واحد على طهارة والآخر ليس على طهارة، ليس على طهارة، فهنا وكان أحدهما متيقن أن يعني مثلا زيد وعمر، العمر ليس على طهارة، سواء كان عمر نفسه يعلم أنه على طهارة أو زيد يعلم أن عمر ليس على طهارة، فنقول زيد يعتبر فردا. هذا حتى يعني على المذهب مضطردة مع قاعدتهم أنه لا يعني الجهل ليس عذرا في هذا، يعني تقول لو كان يعني مثل عمر هو الذي يعلم وزيد لا يعلم، فيقول حتى لو كان لا يعلم هنا صاف شخصا محدثا فإنه يعتبر فذا. والقول الثاني بالمسألة أنه إذا كان لا يعلم فإنه صلاته صحيح، أن صلاته صحيح، يعني لا يعتبر فردا، لا يعتبر فردا لأنه معذور بجهله. قال أو صبي في فرض، أو صبي في فرض، فهنا لا تصح مصافته في الفرض. طيب علم من هذا أنه تصح مصافته في النفل، قوله في فرض علم من هذا أنه تصح مصافته في النفل. والحنابلة رحمهم الله تعالى بنوا مصافة صحة مصافة الصبي على صحة إمامته، فهم قالوا تصح إمامته في النفل فلذا تصح مصافته في النفل، ولا تصح إمامته في الفرض فلا تصح مصافته في الفرض، فهم بنوا الإمامة على المصافة. واستدلوا على صحة مصافته في النفل بحديث أنس صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من وراءه، اليتيم المقصود به من فقد والده وهو دون البلوغ، فقالوا أنه هنا صاف صبيا في نفل فصحت. وأيضا ذكروا أن الصلاة وأن الإمام أن الصبي تصح إمامته في النافلة كما تقدم عندنا في الدرس الماضي. أما في الفرض قالوا لا تصح إمامته في الفرض فلذلك لا تصح مصافته، لا تصح مصافته، لا تصح مصافته. وذكرنا الخلاف سابقا في صحة إمامته في الفرض، وأن من الفقهاء رحمه الله تعالى من ذكر أنها تصح إمامته في الفرض حديث من؟ عمرو بن سلمة الجرمي رضي الله تعالى عنه أنه كان يؤم قومه وهو ابن 6 أو 7 أو 8 سنين. طيب الشيخ السلام عليكم، هو من علم حدثه أحدهما ما تبينت ليش. طيب قلنا مثلا شخصان خلف الصف زيد وعمر، زين مثلا قلنا العمر، عمر هو المحدث، سواء كان عمر هو الذي يعلم أنه محدث أو كان زيد يعلم أن عمر محدث، يعني مثلا زيد قدم له لحم إبل فأكله إياه، زيد توضى وعمر ما توضى، ما علم أن هذا لحم إبل، فزيد موقن أن عمر الآن محدث لم يتوضى، فصف معه في الصف، كانوا خلف الصف واحدهم اثنين خلف الصف، فالآن زيد هو الذي متوضأ وعمر ليس متوضأ، زيد يعلم أن عمر ليس على طهارة، فيعتبر كأنه صلى فردا خلف الصف فلا تصح صلاته، يعتبر فردا صلى خلف الصف منفردا. هاي ظاهرة شكلك، الحالة الثانية لما يكون الإمام إيه، إذا كان عمر هو الذي يعلم أنه لم يتوضأ قالوا أن زيد لا تصح صلاته يعتبر منفردا، لماذا؟ قالوا لا يعذر بجهله، العبرة عندهم هل حصل هذا أو لم يحصل، هل حصل وضوء أو لم يحصل، يقول حتى لو لم يتبين له إلا بعد الصلاة فيعيد الصلاة. لما تبين ما يشخص. ما تبين له خلاص ما أدري خلاص. الشيخ إيه؟ ما هم يفرقون أن الإمام إذا كان لم يعلم أنه ليس على وضوء إلا بعد الصلاة صحت صلاة ثم لم تصح صلاته. إيه هذه ذكرنا في الدرس الماضي، لكن هنا المصافة، المصافة صحيح صلاة التعليل بالجهل عدم اعتباره. إيه هم استثنوا هذه، قالوا ورود أثار عن الصحابة مثل عمر وغيره أنهم لم يعلموا إلا بعد الصلاة فأعادوا ولم يأمروا المأمومين بالإعادة، وللأصل عندهم أن الجهل ليس عذرا. طيب ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، يقوم معه، فإن صلى فدا ركعة لم تصح، وإن ركع فدا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت. ست. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لو حضر منفرد وجد الصف ممتلئ ماذا يفعل؟ يقول ينظر، إن وجد فرجة دخلها، وجد فرجة دخلها، لأنه هنا يعتبر وصل صفا، يعتبر وصل صفا، جاء في الحديث إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف، إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف. طيب ما وجد فرجة قال يصلي عن يمين الإمام، صلي عن يمين الإمام، قالوا يعني كأنه يعتبر مأموم واحد فيقف عن يمين الإمام، وهل له أن يقف عن يساره؟ لا، يعني على المذهب اللي تقدم قبل قليل. طيب ما أمكنه أن يدخل يمين الإمام؟ يعني مثلا قدام 10 صفوف هم قاعدين تخطط، قالوا فإن لم يمكن فله أن ينبه من يقوم معه، ينبهه بنحنحة أو كلام أو إشارة، فيرجع واحد ويصف معه وبعضهم قال يسحب شخصا ليصف معه، وهذا كله مبني على أنها لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف مطلقا، لكن إذا قلنا القول الثاني اللي هو الوسط أنها تصح عند العجز هنا لا يحتاج إلى هذه كلها، إذا هذه كلها نعم إذا وجد فرجة دخلها، لكن ما وجد فرجة نقول يصلي خلف الصف وحده ولا إشكال في ذلك. قال فإن صلى فذا ركعة لم تصح، فإن صلى فذا ركعة لم تصح. يعني لو أنه دخل مع الإمام صلى سواء طبعا كان الصف ممتلئا أو غير ممتلئ، دخل مع الإمام وصلى الركعة الأولى كاملة لحاله، ما دخل مع واحد إلا في الركعة الثانية، في الركعة الثانية، فهنا يقولون لا تصح صلاته، لا تصح صلاته لأنه صلى ركعة كاملة منفردا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. طيب قال وإن ركع فذا ثم دخل في الصف، ركع فذا ثم دخل في الصف، يعني دخل والإمام راكع، فخشي أنه إذا يعني لم يركع حتى يصل إلى الصف أن يرفع الإمام من الركوع، فكبر للإحرام ثم ركع، يعني قبل أن يصل إلى الصف، ثم مشى وهو راكع حتى دخل في الصف، حتى دخل في الصف. فهنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى صحت صلاته، طبعا بشرط أن يدخل في الصف قبل سجود الإمام، ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام، يعني قبل سجود الإمام هذه راجعة المسألتين، دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام، فهنا قالوا تصح صلاة. إذن العبرة فيما إذا ركع فذا ثم دخل في الصف أنه لا بد أن يصل إلى الصف قبل سجود الإمام، فإن سجد الإمام قبل أن يصل إلى الصف فإنه تعتبر صلاته غير صحيحة، لأنه انفرد في أكثر الركعة، قبل أنه انفرد في أكثر الركعة. طيب وكذلك لو ركع وحده، يعني ما كمل الصف، ركع بالصف الثاني ثم جاء معه آخر، كان الصف مكتمل وجاء معه آخر قبل أن يسجد الإمام، يعني رفع الإمام من الركوع فجاء معه آخر قبل السجود، فهنا يقولون صحت صلاته ومصافته. هذا فيما، طبعا هذه المسألتين يعني قبل سجود الإمام، هذا فيما إذا كان انفراده لعذر، يعني ما وجد معه، يعني كان ما الصف مكتمل، أو يعني الصف مكتمل في المسألة الثانية وقف معه آخر، أو كان يعني إنما انفرد لأجل يدرك الركوع فهو انفرد لعذر، لكن لو انفرد لغير عذر، يعني مثلا الصف ما اكتمل والإمام في القيام ما ركع حتى الآن، فقال ما ودي أمشي أبا صف في الصف الثاني، فيقولون العبرة برفع الإمام من الركوع، فإذا وقف معه آخر قبل رفع الإمام من الركوع فهنا تصح صلاته، إذا رفع الإمام من الركوع وهو لم يقف معه أحد فهنا لا تصح صلاته، لأنه انفرد في ركعة، يعني لأنه انفرد في الركوع، تدرك الركعة بالركوع، وهم فرقوا بين هنا، يعني هنا انفراده لغير عذر، انفراده لغير عذر فربطوه برفع الإمام من الركوع، أما انفراد العذر فربطوه بالسجود، لأنه بالسجود يكون، يعني إذا سجد الإمام يكون أدرك معظم الركعة ويأتي بها. شلون؟ ويأتي بها لا ناجسة، لا تصح صلاته، يعيدها من جديد، قال لا تصح صلاته يعني يعيدها من جديد، لأنه دخل قبل السجود رفع الإمام من الركوع ما أدرك الركوع إلا ركع منفردا. أيوة صح الركوع، صح ركعته، بشرط أن يدخل الصف قبل سجود الإمام، فإذا لم يدخل سجود الإمام قالوا لم تصح صلاته. ما يقصد المصاف يا شيخ؟ وكذلك المصاف أبدا يدخل قبل سجود الإمام، فإذا لم يدخل سجود الإمام يقولون لا تصح صلاته فرضا، أن تصح نفلا ويعيدها. علاقة السجود هنا، السجود قالوا أنه يعني إذا سجد الإمام يكون أتى بمعظم الركعة، فيكون هذا انفرد بمعظم الركعة بركن كامل. لا أنا عندنا قيام ثم ركوع ثم رفع من الركوع، هذه ثلاثة أركان، ثم سجود ثم جلوس ثم سجود، هذه ثلاثة أركان. فإذا وصل السجود وصل الركن الرابع يعني أكثر من نصف الأركان، فقالوا انفرد بمعظم الركعة فيعتبر لم يعني لا تصح مصافته هنا. طيب هذه المسألة فيها قضية الخروج من الإشكالية، الاضطرار كونه يقف خلف الصف حتى يخشى فوات الركعة، يعني مثلا ينتظر أحد يأتي لا يقعد الصلاة حتى يخشى من فوات يعني الركعة والركوع. أنت تقصد في أحد يعني في مكان له في الصف الأول؟ لا لا منفرد الصف. أي طبعا ذكرنا قول الثاني في المسألة، يصير عنده اضطرار دخل في المضطر. إيه ذكرنا قول الثاني في المسألة أنه يصح. لكن المذهب عندنا هذا التفريع كله عن المذهب أنه لا يصح أن ينفرد سواء معذور أو غير معذور. والقول الثاني هو اللي يفتي به الشيخ محمد رحمه الله وقول شيخ الإسلام اللي يفرقون بين المعذور وغير المعذور. طيب الشيخ الثمين غير المعذور تبطل صلاته؟ إيه أنت تبطل صلاته لأن النفي عندنا النفي مراتب النفي ثلاثة، نفي الوجود ثم نفي الصحة ثم نفي الكمال. هنا نفي الوجود ما يمكن لا صلاة، يعني ما نقول الصلاة غير موجودة، موجودة. فننتقل لنفي الصحة، يكون الأصل في النفي أنه نفي الصحة، خلاص نقول الصلاة غير صحيحة. الأصل أن لا يصف أمام الإمام، ولما ذكرنا أنه لم ينقل وأنه ليس مكانا بحال، لكن استثنى بعضهم حال العذر مثل الزحام الشديد مثل ما يحصل في مكة شرفها الله. في أوقات الزحام الإمام لا يصلي في الصحن، يصلي في المصابيح، وناس يصلون في الصحن، يعني في أوقات غير الزحام يقدرون يسيطرون على الوضع، العسكر يحجزون، لكن في أوقات الزحام الحج مثلا أو في رمضان العشر الأواخر ما يقدرون يسيطرون. فلذلك أجاز بعضهم الصلاة أمام الإمام للعذر في مثل هذه يعني في الزحام الشديد. أحيانا في بعض الجوامع في صلاة الجمعة وصل تقدم ولا منبر الإمام اللي في الخارج أحيانا تمتلئ الشوارع فتكون المصافة خلف المحراب أو يكونون بعيدين. لكن ما في خلف، الخلف ممتلئ. لا خلف المسجد يعني الشوارع ممتلئة في الخلف والجوانب ممتلئة، بعضهم يصلون في الأمام إما جهل الشيخ أو عن والله. إذا تحقق أنه ما في مكان أبدا فيأخذ حكم مكة، العبرة بالعذر، العبرة بالعذر. طبعا هذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا كان في عذر فيصل يعني يجوز الصلاة خلف الإمام، ولا المذهب عندنا أنها لا تصح مطلقا. وحين الشيخ يكون الدور العلوي مثلا يكون هذا الدور متقدم عن مكان، لا المفروض المفروض أنه ينتبه إلى هذا، يعني هذا ليس عذر. العدد إذا أنت امتلأ المسجد ممكن، بس في غير أوقات الامتلاء يعني الآن في حرم الإمام اللي يصلي الآن رمضان الماضي كان يصلي في ناس أمامه لكن لأنه مرتفع، هل الارتفاع والانخفاض يأخذ نفس الحكم؟ لا ما له أثر، ما له أثر. فإذا كان الدور الثاني متقدم عن الإمام كيف الإشكالية؟ يتقدم عن الإمام الدور الثاني. لو افترض أنه مثلا في السطح صلوا في السطح والسطح متقدم والإمام متأخر عن نهاية السطح. يعني شفنا في أو في البدروم هذا فرض يا شيخ لكن الواقع لأنه لأن الناس يصلون أبد عند الدرج مكان آخر صف عند الدرج الإمام. إلا أنا أقصد الارتفاع والانخفاض عن الإمام هل يأخذ نفس حكم المصافة؟ إيه يعني أنا أقصد ما له أثر فلا بد إذا كان مرتفع لا بد أن يكون يا في صف الإمام يا خلف ما يكون أمام كان مرتفع حتى لو كان مرتفع ومنخفض إيه نفس الحكم نفس بالطيب ازاله العله اللي هي عله انه يكون ليس لا يكون امام المأموم الامام ان يراه ان هنا بس انها تقد يعني عندنا شو اسمه يعني مثل ما ذكره الفقهاء رحمه الله تعالى ان الهواء ياخذ حكم القرار فلا بد ان يكون خلفه سواء في الهواء أو في القرار خلفه لا يتقدم عليه سواء أنا سواء أعلى منه أو أنزل منه لا يتقدم لكن في مكة يعني في مكة لو اختلفت الجهة يعني في شرق الكعبة ولا في غربها ما في إشكال يعني يكون هذا أقرب من الكعبة ما في إشكال في غير الجهة لكن في الجهة نفسها لا بد أن يكون صفه أو خلفه الجهات الأخرى شيخ لا بأس لذلك في مكة الآن هم يحجزون اللي أمام الإمام فقط أما الجهات الأخرى يصلون عند الكعبة. طيب أين يعتبر الصف الأول بالنسبة في غير الجهة المقابلة هم من خلف الإمام تماما يعني أو يعتبر من تقدم في الجهات الأخرى هو يبدو أنه في كل جهة لها صف صف أول فعندنا يعني مثلا الجهة الأخرى يكون اللي قريب من الكعبة هو الصف الأول نعم فصل في أحكام الاقتداء يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير وكذا خارجه أضاء الإمام أو المأمومين وتصح خلف إمام عال عنهم ويكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر كإمامته في الطاق كإمامته في الطاق وتطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة فإن كان ثم نساء لبث قليلا لينصرف ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا صفوفهم. حسنت هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شيء من مسائل الاقتداء اقتداء المأمومين بالإمام فمتى يصح اقتداء المأموم بالإمام ومتى لا يصح؟ المأموم إما أن يكون داخل المسجد أو يكون خارج المسجد فإن كان داخل المسجد فيشترط لاقتدائه بالإمام أن يسمع التكبير أن يسمع التكبير يتمكن من متابعته حتى لو لم يرى الإمام ولا المأموم يعني مثلا طبعا ما حدود المسجد عندنا ما حدود المسجد هو كل مكان داخل أسوار المسجد يعني مثلا حوش من المسجد الغرفة هذه مثلا من المسجد فلو مثلا الشخص صلى في الغرفة طبعا لو قلنا مثلا شخصين فكرا لأجل لا ينفرد شخصين صلوا في الغرفة وفي مكان في المسجد يعني ما امتلأ المسجد في مكان يعني داخل هنا فتصح صلاتهم تصح صلاتهم لأنهم بشرط أن يسمعوا التكبير بشرط أن يسمعوا التكبير لأنهم داخل المسجد أنهم داخل المسجد ولا يشرط اتصال الصفوف ما داموا داخل المسجد لا يشرط اتصال الصفوف طيب إذا كانوا خارج المسجد، إذا كانوا خارج المسجد، خارج أسوار المسجد، فمتى يصح اقتداء المأموم بالإمام؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرطين لذلك. الشرط الأول أن يسمع التكبير، أن يسمعوا التكبير ليتمكنوا من الاقتداء، يتمكنوا من الاقتداء. الشرط الثاني أن يروا الإمام أو المأمومين، طبعا ليس كل المؤمن، بعض المأمومين أو رووا الإمام أو بعض المأمومين فإنه يجوز الاقتداء، فإنه يجوز الاقتداء. فإذا اشترط الشرطين أن يتمكنوا من المتابعة، متابعة الإمام بسماع التكبير، والشرط الثاني أن يروا الإمام أو المأمومين، طبعا يعني بعض المأمومين، ليتمكنوا أيضا من المتابعة، ليتمكنوا أيضا من المتابعة، ولي يعني يحسوا أنهم لا زالوا في جماعة المصلين. طيب، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يشترط اتصال الصفوف، فلو كان يعني المسجد غير ممتلئ وصل ناس في من خارج المسجد لكن يسمعون الإمام، يسمعون التكبير يعني، ويرون بعض المأمومين، ويرون بعض المأمومين، فالصلاة صحيحة. ومن هذا ما يحصل في مكة في الفنادق المجاورة للحرم، يرون بعض المأمومين وأنا اللي في الساحة ويسمعون التكبير، فهذا جار على هذا القول، هذا جار على المذهب. والقول الثاني في المسألة أنه لا، إذا كانوا خارج المسجد فلا بد من اتصال الصفوف، يعني لا بد أن يمتلئ المسجد، يمتلئ المسجد، لأن هنا إذا خرجوا عن المسجد، خرجوا عن المسجد إذا خرجوا عن المسجد يعني اختل شرط اجتماعهم في مكان واحد، اختل شرط اجتماعهم في مكان واحد، واجتماع في مكان واحد هو الذي يعني سبب أن يكون المأمومون يتابعوا الإمام، فاختل هذا الشرط، فقالوا يعني أنه لابد من اتصال الصفوف، وهذا قول عند الحنابلة، وهو الذي مشى عليه الموفق ابن قدامة رحمه الله في المقنع الذي هو أصل الزاد، واختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. اختيار الأول صح سم؟ اختيار الأول لا، أنه لابد، إيه أنه لابد من اتصال الصفوف. سماع التكبير هل هو شرط المذهب؟ إيه شرط؟ ما ذكر في المتن هنا؟ مش قال اقرأ إذا سمع التكبير ثم قال وكذا خارجه، وكذا وش معنى وكذا؟ كذا وش ترجع له؟ يعني صح اقتداء الإمام بالمأموم؟ لا، وكذا السماع هو السماع، يعني يصح اقتداؤه إذا سمع التكبير وإذا رأى، يعني بداية الكلام الشيخ يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد وإن لم يره ولا من وراءه إذا سمع التكبير. نعم. وكذا يعني وكذا يصح اقتداؤه خارجه إن رأى المأموم. وراك أخذت جزء منه، يعني كان يطلق الحكم يعني ما يطلق الشرط السابق. طيب معك الروض أنت؟ جميع الروض الشيخ. وش يقول البهوتي؟ قال وكذا، قال وكذا يصح الاقتداء إذا كان أحدهما خارجه، أي خارج المسجد، إن رأى المأموم الإمام أو بعض المأمومين الذين وراء الإمام ولو كانت الرؤية في بعض الصلاة أو من شباك ونحوه. انتهت هذه النقطة. ولم يذكر سماع التكبير. الشارح ذكر. أنا قصدي الشارح. الشارح. قال الحالة الثانية أن يكون المأموم خارج المسجد. قال في المذهب اشترط أن يرى الإمام أو من وراءه ولو في بعض الصلاة وأمكن الاقتداء، ويشترط عدم الفاصل النهي ونحوه. ثم قالوا عند الأحناف اشترط رؤية الإمام أو سماع صوته، ثم ذكر المذاهب هكذا. ما اللي أعرف أنه تبحث على كل، لكن اللي أعرف أنه يشترطون هذا سماع التكبير ورؤية الإمام أو المأمومين ولو في بعض الصلاة، وبعضهم يزيد الشرط الثالث اللي هو اتصال الصفوف. شيخ أسمع عليكم في تحقيق الهدان حش على وكذا خارجهم إذا رأى الإمام أو المأمومين، قال في الأصل ألف تحقيق زيادة إذا اتصلت الصفوف. الحجاوي أيضا يثبت يعني صار الصفوف. هذه لا ثبتت الزيادة، لأن أحيانا تكون الزيادة من بعض المحشين، بعض من يعني يكتب الزاد. هذه في جميع النسخ قد يكون الزيادة من الكاتب، يعني حاشية ينقلها حاشية على توضيح يعني المسألة، فيظنها من بعده أنها من المتن. متأخرين شيخوني بس بشأن اشتراط الاتصال تأخير حال ما أذكر مثل من لكنا على المتن، لا أظن لكنا على المتن. أين نحشر لكنا على المتن؟ لا لا يكفي يصن في بعضها إلى لا اتصال الصفوف يقصد صار الصفوف، يعني هو قول عند الحنابلة، لكن ما أظن أنه يعني صح لقناع من تام في الرؤية فقط، يعني في الرؤية هنا ذكروا في الرؤية يكفي رؤية في بعضها، يعني لا يشترط أن يرون في جميع الصلاة. طيب تبحث إذا سمع التكبير هل يشترط إذا كانوا إذا اقتدوا به خارج الصلاة أو لا. طيب قالوا تصح خلف إمام عال عنهم، يعني لا بأس أن يكون الإمام عاليا على المأمومين، إذا كان العلو يسيرا لا بأس، إذا كان العلو كثيرا قالوا يكره إذا كان العلو ذراعا فأكثر. طيب أما العلو اليسير يستدل بفعل عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه أنه يعني وقف في دكان، يعني مثل ما نقول نطلق عليه الدكة، وأما المصلي فالارتفاع يسير، لكن الارتفاع الكثير قالوا يكره. وفي حديث في الباب إذا أما الرجل القوم فلا يقومن في مكان أعلى منهم أو في مكان أرفع من مكانهم، وهذا الحديث فيه ضعف. قال كإمامتي في الطاق، والطاق هو المحراب. قالوا يكره أن يعني يكون إمام داخل المحراب، بحيث يخفى على المصلين، يعني يختفي كله في المحراب، بل يكره أنه يخفى المصلين، فأحيانا لا يعلمون مثلا هل هو جالس هل هو قائم، فلأجل ذلك قالوا يكره ذلك. لكن لو كان يعني جزء منه في داخل المحراب وأكثره خارج المحراب بحيث يرى المصلون، هذا لا إشكال فيه. قال أيضا ويكره تطوعه موضع المكتوبة إلا من حاجة. قالوا لأنه قد يحدث اللبس على المصلين، فقد يعني على المأمومين، فقد يراه مأموم يصلي فيظن أنه يريد أن يستدرك نقصا في صلاته، فلذلك قالوا لا يتطوع مع المكتوب إلا من حاجة، كما لو لم يجد مكانا في المسجد فهنا يتطوع في موضعه. وفي حديث لكنه ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. والذي ورد فيه النهي ألا توصل صلاة بصلاة حتى يتكلم المأموم أو المصلي أو يخرج، حتى يتكلم المصلي أو يخرج. فهذا يعني مثلا سلم من صلاة الفريضة لا يصلها بصلاة النافلة حتى يتكلم ولو بذكر الله تعالى، يعني ذكر الله بعد الصلاة، أو يخرج من المسجد أو ينتقل من مكان إلى مكان آخر، فهنا يعني فصل بينهما. أما إذا وصل بصلاة صلاة يعني الفريضة وصل بالنافلة التي بعدها، فهنا قالوا أنه كأنه زاد على الفريضة شيئا إذا كان مأموما، وإذا كان إماما قالوا أنه قد يحدث اللبس على المأمومين. قال وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة، لأن هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم من صلاته مكث بقدر ما يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينفتل إلى المأمومين عن يمينه أو عن يساره عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الأفضل للإمام أن لا يطيل مستقبل القبلة، وإنما بقدر ما يستغفر ويقول اللهم أنت السلام منك السلام ثم ينفتر إلى المأمومين. قال فإن كان ثم نساء يعني معهم نساء في المسجد ولم يكن بينهم حاجز، فإنه يقول لبث قليلا لينصرف لفعله صلى الله عليه وسلم. وأيضا المأمومون لا ينصرفون حتى تنصرف النساء لئلا يختلطوا في أبواب المسجد. قال ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعنا صفوفهم، يعني المأمومون لا يقفون بين يعني في الصف الذي فيه السواري لئلا ينقطع الصف. قال أنس كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. و هذا كما قال المؤلف يكره، لكن إذا كان هناك حاجة، بمعنى الصف المسجد ممتلئ ممتلئ، يعني لو وقفوا في الصف التي ما فيها أعمدة كان هناك صف يعني أناس ما تمكنوا أن يصلوا في المسجد، فهنا يصلون بين السواري. وكذا لو اتصلوا يعني مثل في الحرم المكي أو المدني، أحيانا بعض الصف فيها السواري والصوف يعني ممتلئة، وإن كان مثلا غير ممتلئ لكن الصوف الذي يعني من أمامه يسار ممتلئ، فهنا لا بأس أن يصلي بين السواري. نعم، فالعذر يعني الكراهة تسقط بالحاجة. نعم. فصل في الأعذار المسقط للجماعة للجمعة والجماعة. ويعذر بترك جمعة وجماعة مريض ومدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرة طعام محتاج إليه، وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه أو موت قريبه أو على نفسه من ضرر أو سلطان أو ملازمة غريم ولا شيء معه أو من فوات رفقته أو غلبة نعاس أو أذى بمطر ووحد وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. حسنت. هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من يعذر بترك الجمعة والجماعة. طبعا صلاة الجماعة واجبة والجمعة سيأتي معنى أنها واجبة. واجبة الجماعة واجبة على الرجال الأحرار مقيم لا ذكر صلاة الخمس شهور الرجال الأحرار القادرين في الصلوات الخمس. طيب والجمعة سيأتينا على من تجب إن شاء الله في ذكر صلاة الجمعة. هناك أعذار أعذار يعني تسقط وجوب الجمعة والجماعة. طبعا هذه غير من لم يتحقق شرط الرجوع. يعني ما نقول مثلا المرأة، لأن المرأة من الأصل لم تجب عليها صلاة الجماعة ولا الجمعة، لكن أناس توفرت فيهم شروط صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة أو وجوب صلاة الجمعة، لكن وجدت أعذار تمنعهم من مزاولة صلاة الجماعة والجمعة، فهنا نقول ما هي الأعذار التي تسقط وجوب صلاة الجماعة والجمعة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عدة أعذار. قال: يعذر بترك جمعة وجماعة مريض. المريض لأنه عاجز، والله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرض الموت عليه الصلاة والسلام تخلف عن صلاة الجماعة. وابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول: قد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم أو مريض. قال: وإن كان المريض يؤتى به، يعني بعض المرضى يتحاملون أنفسهم، يؤتى به يهدى بين الرجلين حتى يقف في الصف. قال: مدافئ أحد الأخبثين ومن بحضرة طعام محتاج إليه. وهذا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ضابط المرض هو الذي يشق معه قصد المسجد. ضابط المرض المسقط الوجوب الجماعة والجمعة هو الذي يشق معه قصد المسجد. فإذا كان المرض يعني مثلا زكام بسيط لا يشق معه، ألم بالأصبع مثلا أصبع اليد لا يشق معه قصد المسجد ونحو ذلك. طيب: ومدافع الأخبثين من بحضرة الطعام محتاج إليه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. فإذا كان مثلا شخص عنده، وهذا تقدم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مكروهات الصلاة، ذكر الصلاة بحضرة الطعام وهو يدافع الأخبثان، وذكرنا القيود في ذلك، وأنه الطعام لا بد أن يشتهي، لا تكون عادة، أن يتمكن من تناوله حسن أو شرعا، حسن وشرعا. فإذا توفرت هذه القيود الثلاثة وقيمت الصلاة وهذه القيود متوفرة، فنقول: خذ نهمتك منه، فإن فاتك الجماعة فأنت معذور، وإن فاتك بعضها فأنت معذور. وكذلك إذا كان يدافع أحد الأخبثين، فمثلا يريد أن يحضر صلاة الجماعة لكنه يدافع أحد الأخبثين، فنقول: اقضي حاجتك ولو فاتتك صلاة الجماعة، يقضي حاجته ولو فاتته صلاة الجماعة. هذا أفضل من أن تصلي وأنت تدافع أحد الأخبثين، لأن الجماعة وصف في الصلاة، وصف خارج عن الصلاة، والخشوع في الصلاة وصف داخل الصلاة، ومراعاة هذا الوصف لداخل الصلاة أو لا مراعاة الوصف الخارج عن الصلاة. طيب، وهذه يعذر فيها بترك الجماعة، لكن لا يعذر فيها بترك الصلاة في الوقت. بمعنى لو كان شخص عنده طعام محتاج إليه مشتهيه، لكن مثلا ما قام إلا نهاية صلاة العصر قبل ربع الشمس خمس دقائق، ما نقول كل حتى لو خرج، نقول لا خلاص، أو باقي الوقت تقدم الصلاة. فالوقت مقدم على إدراك يعني الصلاة وهو يعني حاضر القلب. قال: وخائف من ضياع ماله أو فواته أو ضرر فيه. خائف من ضياع ماله، كما لو مثلا شخص مثلا في طريق ومعه دابة، ويخشى أنه لو صلى مع جماعة ما عنده شيء يربطها فيه ونحو ذلك، يخشى أنها لو صلى مع جماعة ضاعت هذه الدابة، مشت وضاعت. أو فواته، كما لو قيل له إن دابتك مثلا ضائع دابته، وقيل له إنها بالمكان الفلاني وقيمت صلاة، يخشى أنه لو صلى مع جماعة راحت عن المكان الفلاني، فيذهب إليها لكي يجدها ثم يصلي ولو فاتت الجماعة. أو ضرر فيه، يعني مثل شخص مثلا يعمل في مخبز، فيعني الخبز في التنور يخشى أنه يعني ليس هناك من يخلفه، ويخشى أنه لو صلى مع الجماعة احترق الخبز، فهنا يقولون يعذر بترك الجماعة، يعذر بترك الجماعة. قال أو موت قريبه، يعني شخص مثلا يمرض قريبه أو كان عنده هناك من يمرضه ويخشى أنه لو ذهب الجماعة أنه يموت وينشغل قلبه به، فنقول هنا يعذر بترك الجماعة. أو على نفسه من ضرر، يخشى أنه لو ذهب إلى صلاة الجماعة سيتضرر مثلا، يعني مثلا المسجد يشغل المكيفات وهو لا يتحملها، وليس هناك مسجد قريب منه آخر، وليس مريض، شخص صحيح لكن لا يتحمل المكيفات، يعني في مثل هذا الجو مثلا، فهنا نقول يعذر لأنه يتضرر بحضور الجماعة. أو سلطان، خايف على نفسي من سلطان، سلطان يأخذه ظلما، سلطان يأخذه ظلما، فهنا له أن يتخلف عن الجماعة لحماية نفسه من الضرر. أو ملازمة غريم ولا شيء معه، أو ملازمة غريم ولا شيء معه. طبعا السلطان إذا كان لا هو الظالم، هو نفس الشخص هو الظالم والسلطان سيأخذه بحق، فهنا نقول لا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة، لا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة. أو ملازمة غريم ولا شيء معه، يعني شخص أقربه ويطالبه ودائما يتابعه وين أموالي وين أموالي، وهو ليس عنده شيء يسدده فيه، فهنا يعذر بترك الجماعة. لكن لو عنده شيء يسدده فيه نقول لا يعذر ويجب عليه السداد. قال أو من فوات رفقته، يعني في السفر كانوا مسافرين ويخشى أنه لو وقف صلى مع الجماعة فاتت راح الرفقة ولا يدري وين الطريق، فهنا يعذر أيضا بترك الجماعة. أو غلبة نعاس، يعني مثلا شخص مجهد مثلا من الفجر أو من قبل الفجر هو مستيقظ وجاءت صلاة العشاء يخشى أنه إذا ذهب ما هو مصلي صلاة تامة، فنقول له أن يصلي العشاء في البيت، يعني ويعني يسقط عنه حضور الجماعة لغلبة النعاس، لكن هذا لا يكون شيئا دائما معتادا، أن يكون لهم وقت أو بعضهم مثلا صلاة العصر يصير جاي من الدوام دايخ يقول أمنذ العصر بصلي وبنام، فنقول لو حصل هذا مثلا مرة بالشهر ما في إشكال، لكن يحصل يوميا يجل هذا ديدا، ونقول لا لا يجوز. أو أذن بمطر ووحل، يعني مثلا صلى المغرب، يعني ما جاء المطر قبل، صلى المغرب فبعد المغرب هطلت الأمطار غزيرة جدا، فهنا له أن يصلي في بيته ويترك الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه إذا كانت ليلة باردة ومطيرة أن يقول صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. أو وحل، يعني مثلا جاء المطر لكن حول المسجد مثلا طين وسيخوض فيه وستتضرر ملابسه بذلك، فهنا له أن يصلي كذلك في بيته. قال وريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، وهذا كله مداره على الضرر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر مناديه إذا كانت ليلة باردة أو مطيرة أن يقول له صلوا في رحالكم، فهذا كله يعني الأعذار هذه كلها تدور على المشقة في حضور الصلاة أو العجز عن حضور الصلاة، صلاة الجماعة. فهذا الضابط أن كل يعني هذا صلاة الجماعة واجبة، والأصل أن الواجبات تسقط مع العجز، تسقط مع العجز، فإذا يعني حصل يعني هذه أمثلة ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة يقاس عليها ما أشبهها، يقاس عليها ما أشبهها، فنقول كل من تضرر بالحضور لصلاة الجماعة أو الجمعة، أو شق عليه ذلك، أو شق عليه ذلك مشقة يعني لا يتحملها أو تؤثر عليه، فهنا نقول أنه يسقط عن الوجوب الأدلة الدالة على أن العجز يسقط الواجبات وأن لا واجب مع العجز. فاتقوا الله ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. باب صلاة أهل الأعذار تلزم المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح، ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه مع الركوع عن الركوع ويخفضه عن الركوع، فإن عجز أومأ بعينه، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، فإن قدر على قيام وقعود وعجز عن ركوع وسجود أومأ بالركوع قائما وسجود قاعدا، ولمريض الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم، ولا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأدي بالوحل لا للمريض لا للمرض. أحسنت. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن صلاة الجماعة وذكر الأعذار المسقطة لوجوب الجماعة والجمعة، ناسب أن يتحدث عن أهل الأعذار وتفصيل صلاتهم، وأهل الأعذار المقصود بهم المريض والمسافر والخائف، لذلك ذكر فصلا في المريض ثم في المسافر، ذكر القصر والجمع، ثم ذكر صلاة الخوف. وبدأ بالمريض، قال تلزم المريض الصلاة قائما، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن عجز فعلى جنبه، فإن صلى مستلقيا رجلاه إلى القبلة صح. المريض الأصل فيه أن يصلي قائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حسين صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فعلق الانتقال إلى المرحلة الثانية بعدم الاستطاعة، فالأصل أن يصلي قائما. قالوا ولو معتمدا على عصا أو على جدار، فإذا كان يعني مثلا ما يستطيع أن يصلي قائما لكن يستطيع أن يصلي معتمدا على عصا أو متكئا على العمود أو على الجدار، فهنا يجب عليه القيام مع الاتكاء، لأن هذا يعني خير من القعود، أكمل من القعود. طيب، فإن لم يستطع أو شق عليه مشقة شديدة، أو شق عليه مشقة شديدة، فإنه ينتقل إلى القعود، يصلي قاعدا على أي حال قعد، لكن الأولى أن يتربع، وإن قعدة الافتراش أو التورك ما في إشكال، لكن الأولى أن يتربع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإن عاجز عن الصلاة قاعدا فهنا ينتقل إلى الصلاة على الجنب، والأفضل أن يكون الجنب الأيمن، لكن إن كان مثلا هو مضطجع على جانبه الأيسر ويشق عليه الانتقال الجنب الأيمن، فنقول يصلي على حسب حاله، فإن صلى مستلقيا ورجلاه إلى القبلة صح. المؤلف رحمه الله تعالى جعل بعد القعود الصلاة مضطجعا، وسوى بين الصلاة على الجنب أو مستلقيا، يعني يقول سواء صلى على جنبه الأيمن أو الأيسر أو مستلقيا، ف فإنه يصح. يعني أما على جنب فللحديث على جنبه، ومستلقيا ورد في الحديث فإن لم تستطع فمستلقيا. وهناك من الفقهاء من قال لا، الاستلقاء يكون بعد تعذر أن يصلي على جنبه، فالأصل يكون على جنبه الأيمن أو الأيسر، فإن تعذر ينتقل إلى الصلاة مستلقيا، إلى الصلاة مستلقيا. طيب، إذا صلى مضطجعا على جنبه فيكون وجهه إلى القبلة، أما إذا صلى مستلقيا فتكون الرجلان إلى القبلة. قال ويومئ راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، يعني يخفض الإماء بالسجود عن الركوع. هذا في إما إذا صلى مستلقيا أو على جنبه أنه يومئ بالركوع والسجود، كذا إذا صلى قاعدا فإنه يومئ بالركوع والسجود إذا أيضا لم يستطع أن يصلي أن يسجد. فالقاعد نقول إذا كان يستطع أن يسجد يسجد، ما يستطع أن يسجد أيضا نقول يومئ بالركوع والسجود على حسب حاله، لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت. طيب، عاجز عن الصلاة مستلقيا والإماء قال يومئ بعينه، يومئ بعينه، فبدل من يومئ برأسه يومئ بعينه. وهذا ورد في حديث لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض الفقهاء أنه إذا لم يستطع الإماء برأسه فإنه ينوي بقلبه، ينوي بقلبه أنه راكع ثم ينوي بقلبه أنه راكع مركوع ثم ينوي بقلبه أنه ساجد وهكذا. قال فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر. طبعا عجز تنطق هكذا بفتح الجيم، وفي القرآن عجزت أن أكون مثل هذا الغراب، أما بكسرها فلها معنى آخر. طبعا بعضهم قال الكسر والفتح بمعنى، لكن بعضهم فرق فقال العجز هو الذي يقابل القدرة. نعم، عجز يعني بفتح الجيم هو الذي يقابل القدرة، يعني أنه يكون غير قادر. أما عجز فمعناها كبرت عجزته، كبرت عجزته ومؤخرته، هكذا فرق بعض اللغويين بين عجز وعجز. فعجز إذن هي التي معنى هنا، فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، يعني يقصد مثلا كان يصلي قاعدا فأحس من نفسه نشاطا فنقول ينتقل إلى القيام، كان يصلي قائما فأحس بضعف فنقول ينتقل إلى القعود. هذا معنى كلامه، إن قدر أو عجز في أثنائه انتقل إلى الآخر. قال فإن قدر على قيام القعود وعجز على الركوع والسجود أو ما بركوع قائم وسجود قاعدا، يعني أنه قادر على القيام والجلوس لكن منعه الطبيب مثلا من الركوع والسجود، فيقول يقوم فإذا أراد أن يركع يومئ بالركوع وهو قائم، ثم يجلس إذا أراد أن يسجد يومئ للسجود وهو جالس، لأن الركوع أقرب للقيام والسجود أقرب للقعود. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن المريض له الصلاة مستلقيا مع القدرة على القيام لأجل المداوات، لكن متى ينتقل إلى متى يصلي مستلقيا مع القدرة على القيام للمداوات؟ قال بقول طبيب مسلم، بقول طبيب مسلم، لأنه أمر ديني. يعني المؤلف رحمه الله وهو المذهب اشترطوا الإسلام في الطبيب، قالوا لأنه أمر ديني فلا يقول فيه خبر الكافر والفاسق، فلابد من تقرير طبيب مسلم أن هذا المريض لا لا لا يعني يصلي قاعدا، أنه لا يصلي قائما، أو أنه لا يسجد مثلا، يصلي ما في إشكال لكن لا يسجد مثلا أجرى عملية في عينه، فله أن يصلي مثلا جالسا أو يصلي قائما، ثم إذا جاء السجود يومئ برأسه ولا يسجد. بشرط أن يكون هذا بقول طبيب مسلم. وبعض الفقهاء رحمه الله تعالى لم يشترط الإسلام، وإنما اشترط الخبرة والثقة والأمانة. ثقة والأمانة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني استدلوا بدليل عام، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أخذ بقول الثقة الأمين في أعظم يعني حال مر بها، وهي حال الهجرة، فقد دله على الطريق من عبد الله بن أريقط، وهو كان كافرا، وهو كان كافرا لما دلهم على الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم استأمنه وهو كافر. قالوا فلذلك لا يعني يقتصر على الاسم الطبيب المسلم، فقالوا لو كان طبيبا كافرا لكنه أمين وثقة وخبير في فنه فهنا يقبل خبره. شيخ الطبيب هنا شيخ شاهد ولا مخبر؟ لا مخبر. لو كان شاهد ما يصح للمسلم؟ المذهب المخبر يرون أن الخبر والشهادة كلها يشترط فيها الإسلام، خبر والشهادة كلها يشترط فيها الإسلام، لكن في بعض المسائل يشترطون طبيبين أو خبيرين، يشترطون طبيبين أو خبيرين، سيأتينا إن شاء الله تعالى. إلا إذا علم أبو إلا إلا إذا علم الحكم أن جارت العادة عند الطبيب المسلم أن هذا لا يضره الفعل، وعمله في مستشفى غير مسلم مثل خارج من المكان. شلون شلون؟ يعني مثلا علم أن عملية العين ينهى عن الركوع والسجود، والطبيب الذي بيعمل عملية خارج غير مسلم ولا يعرف ثقته ولا بيأخذ بالمعتاد عليه في بلده. إيه هنا دفع الضرر. إيه حتى لو هنا قال بقول طبيب مسلم لا يلزم أن يكون الطبيب هو الذي عالجه، لا يلزم أن يكون الطبيب هو الذي عالجه، لكن لو استشاره أو علم من رأي الأطباء المسلمين هذا فيعمل به. طيب قالوا لا تصح صلاته قاعدا في السفينة وهو قادر على القيام، لا تصح صلاته قادرا في السفينة وهو قادر قاعدا في السفينة وقادر على القيام، لأنه هنا قادر على ركن في الصلاة، فيجب أن يأتي بالركن على تمامه، وهذه صلاة فريضة، طبعا هذا المقصود صلاة الفريضة، أما صلاة النافلة فلا إشكال فيها، كلامه هنا عن صلاة الفريضة. أما إذا ومثلها الطائرة مثلا، نقول لا يصح صلاته قاعدا في الطائرة في الفريضة وهو قادر على القيام، لكن إذا كان عاجزا عن القيام، عاجزا عن القيام بمعنى أنه لو قام يحصل له دوخة ونحو ذلك، فهنا نقول يصلي قاعدا ولا إشكال فيه. قالوا يصح الفرض على الراحلة خشية التأذي بالوحل لا للمرض، يعني متى يصح الفرض على الراحلة؟ إذا كانوا سيتأذون يعني مثلا في طريق ويخشون أنه لو نزلوا عن رواحلهم أن يتأذون بالوحل، فهنا يصلون على رواحلهم كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه على ابن مرة أنه صلى الله عليه وسلم صلى بهم على راحلته في سفر لأجل الوحل، لأجل الوحل لأنه نزل بهم مطر. وذكر الترمذي رحمه الله أن العمل على هذا عند أهل العلم رحمه الله تعالى. قال لا للمرض، فإذا كان مريضا فإنه لا يصلي على راحلته، لأن الصلاة أسكن له في نزوله، سيرتاح في نزوله، لكن إذا كان يعني نزوله يشق عليه جدا وصلاته في الراحلة هي المتيسرة، فأنا نقول يصلي في الراحلة، لكن إذا كان لا نزوله هو الذي يستطيع معه الصلاة بطمأنينة، فهنا نقول ليس المرض عذرا في الصلاة على الراحلة، طبعا هذا في الفريضة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين. شكرا. صلى عليك المريض إذا صلى جالسا على الكرسي مثلا يوم بالركوع السجود إذا كان بالركوع ويستطيع القيام مثلا يعني لا يستطيع الركوع يستطيع الركوع ولا لا يستطيع لا ما يستطيع الركوع إيه خلاص يقوم ثم إذا جاء الركوع يقوم بالركوع يوم وهو قائم ما والسجود والسجود يعني ما يستطيع السجود وما هو جالس وهو جالس إيه. بالنسبة للإمام يعني هي أقل درجة إمام ما في أقل منها مش مثل يعني قلنا إذا عاجز عن إمام بقلبه لكن لو مثلا حرك يده بطريقة السجود والركوع هل تجزئ عن إمام؟ لا هو هذا لم يذكره العلم رحمه الله تعالى وهذا مشهور عند العوام الإيماء بالأصبع إشارة بالأصبع هذا مشهور عند العوام لكنه لم يذكر ولم يرد في الحديث لم يرد في الحديث والوارد الإيماء والإيماء بالعين قلنا لكم في حديث لكنه ضعيف فينتقل بعد الإيماء بالرأس إلى النية بالقلب النية بالقلب الشيخ حسن لك الآن انصراف المأموم عن الإمام إذا كان معه في الصلاة كما فعل الأنصاري مع معاذ هل هو يعني سلم من صلاته أو استأنف صلاة الجديدة ليظهر أنه لا أنه أكمل يعني نوى الانفراد وأكمل أكمل الصلاة ثم ذهب يعني شكان المصلى وهذا هو الذي يعني يفعله المصلي إذا يعني صار له عذر يعني المأموم إذا صار له عذر ولم يتمكن من إكمال الصلاة مع الإمام فهنا كما سبقا تكلمنا فيه أنه ينوي الانفراد ويتم صلاته طيب شيخ تساهل الناس في الصلاة على الكرسي طبعا الإشكال أن عندنا القيام في الفريضة ركن ركن مع القدرة فلا يجوز ترك الركن إلا عند العجز أو طبعا يقوم يعني يأخذ حكم العجز المشقة الشديدة يعني ما كان يكون لا يستطيع أبدا أو يشق عليه مشقة شديدة أما المشقة اليسيرة فهذه لا تجز يعني لا تخوله أن يصلي على الكرسي تكون يصلي على الكرسي تكون الصلاة باطلة إذا كان صلى وهو مستطيع على إيه إذا كان مستطيع القيام فهنا صلاة باطلة وصلى جالسا طبعا في الفريضة فهنا صلاته باطلة لأنه ترك ركنا بغير عذر البعض قد يصلي بالكرسي لكن تجده خارج المسجد يعني سليم بعضهم يعني لا يستطيع يعني الثبات معنى لو قام سيسقط المشي عادي يعني عنده خلل في ركبته أو الأعصاب لا يستطيع الثبات فهذا له إذا ما استطاع الاتكاء بعضهم حتى الاتكاء يؤلمه إذا ما استطاع الاتكاء فيصلي على الكرسي طيب بالنسبة لمساواة الصف في مكان الكرسي الثابت الآن التكات هذه اللي في المسجد مساواتها لكان جلس على الكرسي الثابت يكون يعني الصف مو متساوي عندنا إذا كان هو يتعبه السجود والجلوس فقط عن القيام لا إشكال عنده القيام والركوع لكن الجلوس والسجود فهنا يكون شو اسمه أقدامه الأمامية هي المحاذية للصف أما إذا كان لا سيجلس طول الصلاة قياما وجلوسا وقعودا وسجودا فهنا تصير أقدامه الخلفية هي المحاذية للصف لكي يستوي جسمه مع أجسام المصلين القائمين شيخ الله يحفظك وجود الصبي غير المميز أو الجارية الصغيرة الصف هل يعتبر فرجة؟ لا لا يعتبر فرجة. أنت تقصد أنه يسحبون؟ نعم. لا لا يسحبون إلا إذا أخلوا بالصف، بمعنى أنهم أزعجوا. أن يقطع الصف هذا المقصود. لا يقطع الصف إلا إذا أخلوا أزعجوا فهنا يسحبون. لكن أصلا مثلا صلى مع ولي أمره وهو هادئ لا يسحب. شيخ السلام عليكم، في قول الحجة رحمه الله تصح الصلاة قاعدة في السفينة، ليش نص على السفينة شيخ؟ في السفينة وفي غيرها ما تصح قاعدة. قد أنا ما ندرت، بس قد يكون إشارة إلى خلاف. هو كثيرا ما ينفون شيئا للإشارة إلى الخلاف أو ليبني عليها ما بعدها. أحيانا يعني يبني عليها ما بعدها لي ويصح الفرض على الراحلة. شيخ نسخ القرآن الحديث الشيخ سم تقول في نص حديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم صلى في السفينة صلي القائل. الشيخ الغالب ربما في السفينة هي تصيب بالدوران وغيرها. تنبيه يعني إذا لم تصب كذلك في الواجب القيام أو عدم الثبات. هي قد يكون نص يعني هذا. يعني ولا أعلم هل في خلاف فيها، بس سبحانك اللهم وبحمدك.